الأمر الثاني قال ملتزم. الملتزم ليس في مفهومه نحن ملتزم يدين، لا، الملتزم اللي أي الملتزم بأحكام الشريعة، سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا أو ذميا يعيش في بلاد الإسلام. فهذا المعاهد والمستأمن والذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام هذا ملتزم بأحكامه، لا يجوز، لا نمنعه من أن يجهر بشرب الخمر أو بالزنا أو السرقة، أو هذا كله يقام عليه الحد لأنه ملتزم، ملتزم بشرع. هذا المقصود بكلمة ملتزم، المسلم ومن يعيش في بلاد الإسلام من هؤلاء سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا. من غير الملتزم؟ إذن غير الملتزم هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين، فهذا غير ملتزم، هذا فهذا لا يقام عليه الحد، لأن هذا أصلا يجوز قتله لأنه أصلا معلن الحرب على المسلمين، فهذا لا تقام عليه حدود، وإنما يقام عليه القتل أصلا، لأن هذا هو أصلا يعلن الحرب على المسلمين، فيقال له كافر حربي أي معلن الحرب على المسلمين، فهذا لا يدخل في إقامة الحدود.